وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى أصحابه الكرام ومن سلك طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، وآتاه الله الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. حديثنا ذكرى عن الصادق المصدوق، الطيب المطيب، صادق الوعد الأمين، الطاهر المطهر، البشير النذير، رسول الله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام الغر الميامين، صلاة وسلاما دائمتين إلى يوم الدين، لما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الذي زكى الله له قلبه بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى له بصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى له أذنه فقال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وزكى الله له خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الذي انشق له القمر وكلمه وسلم عليه الحجر وأقبل إليه الشجر، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمين الذي نبع الماء من بين أصابعه وحن له الجذع وأسري به وعرج إلى السماء السابعة فكلمه ربه هنالك وفرض عليه وعلى أمته الصلوات هنالك، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. إخواني، لقد من الله علينا ببعثة النبي محمد فينا، إذ الله قال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو دعوة إبراهيم عليه السلام إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. إنه بشارة عيسى عليه السلام إذ بشر به قائلا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورأت أمه نورا خرج منها فأضاءت له أعناق الإبل ببصرى. لقد من الله على الخلق ببعثة النبي فيهم، وإلا فقد كانوا في جاهلية جهلاء يعبدون الصنم والوثن، يعبدون الحجر والشجر، كانوا في جاهلية جهلاء كبيرهم وقويهم يأكل ضعيفهم، شريعة كشريعة الغابات، نساء تمتهن وتغتصب، خمور تشرب، زنا يتفشى، قتل بلا مبرر. فأرسل الله هذا النبي الكريم ينهى الناس عن عبادة القذر والرجس من الأوثان، وينهاهم عن قطع الأرحام، وينهاهم عن شرب الخمور وعن الزنا والسكر والعربدة، ويأخذ للضعيف حقه من القوي. فصلوات الله وسلامه عليه أرسل عليه الصلاة والسلام لبيان وحدانية الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، ونفي الشريك عن الله، ونفي الولد عن الله سبحانه. نفى رسولنا الولد عن الله سبحانه، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى قوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فأرسل عليه صلوات الله وسلامه بالتوحيد الصحيح لعبادة الله وحده لا شريك له، ودعاء الله وحده لا شريك له، فبذلك ننقذ من عذاب الله، ونسلم من سخط الله سبحانه وتعالى. وإلا فمن جعل لله شريكا أو جعل له ولدا خلد في النار أبد الآبدين ودار الدائرين، لا يموت فيها ولا يحيا. فأرسل الأمين محمد عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، محذرا من الشرك الخبيث وأهله، محذرا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا، محذرا من الذين قالوا إن الله له صاحبة. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لتوحيد الله والدعوة إلى ذلك، وكذا أرسل لتتميم مكارم الأخلاق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، هكذا قال. وقال عليه الصلاة والسلام مذكرا بهذه المكارم مكارم الأخلاق، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. والثرثار كثير الكلام. إن النبي قال مرغبا في مكارم الأخلاق: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. أرسل نبينا لتتميم مكارم الأخلاق، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. أرسل نبينا للحث على بر الوالدين وللأمر بذلك، فكان فيما نزل عليه من الوحي المبارك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكان فيما نزل عليه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. آيات كلها تأمر ببر الوالدين وتحذر أشد التحذير من العقوق، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما أربياني صغيرا. لقد صعد النبي المنبر درجة فقال آمين، ثم الأخرى فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين. فسأله الصحابة عن ذلك، فكان مما قاله: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. أرسل عليه السلام آمرا ببر الوالدين، آمرا بوصل الأرحام، آمرا بوصل الأرحام، محذرا من قطعها، قائلا ما علمه الله إياه وما أوحاه الله إليه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات: حذر النبي من قطع الرحم قائلا لا يدخل الجنة قاطع، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قطع الأرحام بقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أرسل النبي يوصي بالجار، يوصي بالجار ويبين حق الجار. فقال عليه الصلاة والسلام مناشدا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وكان فيما أوصاه جبريل الوصية بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام جاء وفيما جاء به إكرام الأيتام وإكرام المساكين وإكرام الفقراء والعدل بين الناس، صفات الخير مجتمعة في هذا النبي الكريم وفيما جاء به، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فمن ذا الذي قال: من غشنا فليس منا إنه الرسول محمد؟ من ذا الذي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من ذا الذي قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ فسألوه: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. من ذا الذي أنزل عليه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الذي نزل عليه هذا القرآن هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه سئل عن نظرة الفجاء فقال: بصرك. ونزل عليه فيما نزل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من الذي علمنا آداب الاستئذان: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. من ذا الذي علمنا ذلك؟ إنه النبي الأمين محمد بن عبد الله الذي خرج من مكة وأهلها مشركون. فسبحان من علم، وسبحان من أدب، وسبحان من ربى، وسبحان من حفظ، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. علمنا عليه الصلاة والسلام العفو عن الناس، فكان فيما قاله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. يعلمنا التواضع، يثني عليه الصحابة ويبالغ في الثناء فيقول مانعا لهم من ذلك: عليكم بقولكم لا يستوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تبالغوا في الثناء علي، لا تطروني حتى تخرجوا عن حد الاعتدال، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. ويجوع ويتحمل عليه الصلاة والسلام، يعلمنا العفو، وقد مكنه الله سبحانه من أهل مكة عام الفتح، ولكنه يقول للذين ظلموه ويقول للذين آذوه ويقول: من دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن لإنزال الناس منازلهم، وكذلك من دخل المسجد فهو آمن. عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح، وصفه في التوراة كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي أنت رسولي، أنت عبدي أنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس، فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. هذا رسولكم محمد، قال الله في شأنه: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله في شأنه وفي شأن غيره من الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ترد الاختلافات إلى سنته مع كتاب ربه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. عليه صلوات الله وسلامه أرسل كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا العفو، فيرسل خيله قبل نجد فتأتيه برجل يقال له ثمامة بن أثال، فيربط وكان مشركا في سارية من سوار المسجد، ثم يخرج له النبي يقول: يا ثمامة أسلم يا ثمامة، فيأبى ثمامة أن يسلم، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا عندك يا ثمامة؟ أي هل تسلم؟ يقول: عندي يا محمد خير، إن تمن تمن على شاكر، يعني إن تفضلت علي وعفوت عني سأشكر لك صنيعك، وإن تقتل تقتل ذا دم قبيلتي سيطالبون بسأري، وإن كنت تريد المال يا محمد فسل من المال ما شئت، سل من المال ما شئت. يتركه النبي لعلة من العلل مربوطا في سارية المسجد حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن عن قرب، حتى حتى يبتعد عن تشويش المشوشين ويسمع القرآن ويرى المسلمين. يخرج عليه النبي في اليوم التالي قائلا: ماذا عندك يا سمامة؟ فيقول: عندي يا محمد خير، إن تمن تمن على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن كنت تريد من المال سل من المال ما شئت. ثلاثة أيام يقول له ذلك، فقال النبي وبلا قيد ولا شرط: أطلقوا سمامة، أطلقوا سمامة. فيطلق ويذهب إلى سارية، إلى نخل قريب من المسجد، يذهب. اجلس يا أخي، انتهى الأمر، اجلس. يذهب إلى نخل قريب من المسجد فيغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك لأحب الوجوه إلي. والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض بلدة أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك لأحب البلاد إلي. هكذا يفعل العفو، هكذا يفعل العفو، يقلب الأمور. وكما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهل عفوتم أيها الناس عن من ظلموكم من أهل الإسلام؟ هل عفوتم عن أرحامكم؟ هل عفوتم عن جيرانكم؟ هل عفوتم عن المسلمين والمسلمات؟ ألا فاغنموا الإحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. علمنا النبي الكرم وحذرنا من البخل، فقال فيما قال، قال فيما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال: وأي داء أدوى من البخل؟ فكن كريما يا عبد الله، تتبع بذلك سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يأتيه الرجل يسلم، لم يزل أو لم يسلم، يعطي العطاء بعد العطاء بعد العطاء، حتى يخرج محبا لهذا الدين حبا عظيما. عليك صلوات الله وسلامه أيها النبي الكريم معلم الأخلاق الكريمة، عليك صلوات الله وسلامه يا من علمتنا وصل الأرحام، يا من علمتنا الكرم والإحسان. لقد علمنا الشجاعة وعلمنا التعوذ بالله من الجبن، فلا جبن وقد علمنا أن مردنا إلى الله، لا جبن ولماذا نجبن؟ علمنا كلمات الحق عند السلاطين الجائرة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هكذا علمنا النبي، علمنا أن يوقر صغيرنا كبيرنا، أن يوقر صغيرنا كبيرنا، فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فكم صلى هذا الكبير لله من ركعة، وكم ابتلي هذا الكبير فصبر، وكم شهد الكبير من جنازة، وكم شاب من شيبة في الإسلام. فكيف يهان كبير السن، كيف يهان كبير السن ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وكذلك الصغير يرحم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، الصغير يرحم والضعيف يعاون. قال عليه الصلاة والسلام في بيان الصدقات واتساعها: واتساع الصدقات تعين صانعا أو تصدع لآخر. فإذا كان لك جار في مهنتك لا يجيد العمل، أرشده وعلمه العمل، أرشده إن كنت نجارا طبيبا أي مهنة، علم صاحبك في المهنة ما ينتفع به، وإن كان أخرخا ضعيفا لا يفقه مهنته ساعده وعلمه، زكاة عن نفسك تعين صانعا أو تصنع لأخرق. إن لم أجد يا رسول الله، إن لم أستطع، قال تبسمك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. علمنا الابتسامات في وجوه الناس والقول الحسن وقولوا للناس حسنا. علمنا الإصلاح بين الناس، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، الذين يعدلون في حكمهم وآليهم وما ولوا. عليه الصلاة والسلام شرع لنا الحدود، شرع لنا الحدود للحفاظ على الأمن والأمان، شرع لنا الحدود للحفاظ على الأبدان والعقول، شرعت الحدود لصالح العباد، لصالح العباد في الحياة وبعد الممات. فإذا علم السارق أن يده ستقطع ما امتدت يده إلى السرقة، وسلمت أموال المسلمين من يده الأزيمة، ثم إذا قطعت يده وافى ربه يوم القيامة متطهرا من الذنب. كذلك شرع حد الخمر لإنقاذ العباد، للحفاظ على عقول الناس. فكان الرجل في الجاهلية يعبث بعزرته، أي يعبث ببوله وببرازه، ويلطخ نفسه بذلك، يضرب نفسه ويأتي أمه ويقع على أخته بسبب الخمر الخبيثة. فنهينا عن الخمر حفاظا على العقول من الذئاب، حفاظا على العقول من الذئاب، نهينا عن الخمر. وشرع الحد لتطهير فاعلها، يوم يلقى الله فيلقى الله آمنا سالما. فالحدود لم تشرع للتشفي من العباد، بل شرعت لأمان العباد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا علم من زولت له نفسه أن يقتل، إذا علم أنه سيقتل امتنع عن القتل، فإذا قتل سيعذب في الجحيم، فينجو بالحد الذي يقام عليه في الدنيا، ينجو بحد القتل الذي يقام عليه في الدنيا. وحد في الدنيا أفضل من الجحيم الذي يعرض له نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك إن قتل القاتل أمن أهله، فأهل القاتل يخافون من جهالة الجاهلين أن يعتدي عليهم أحد، فيأمن الناس بالقصاص كما قال رب العباد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن أصحاب المحلات في دول تقام فيها الشريعة يذهبون للصلاة ويتركون المحلات مفتوحة، لا يستطيع أحد أن يمد يده إلى شيء يسرقه، لعلم أن حد القطع قطع اليد سيقام عليه، فيعتبر ويتعظ ويتذكر. فنعم شريعة الإسلام، نعمة الشريعة التي جاء بها محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يعلمنا الشجاعة، يحذرنا من الجبن، يحذرنا من البخل، يدعو إلى كل كريم، يحذر من كل سيء ورديء ولئيم. على نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، هذا النبي الكريم الذي أنقذنا الله به من العمى وبصرنا الله به من الجهالة، هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ذي الخلق العظيم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أكثروا من الصلاة ومن السلام عليه. أكثروا من الصلاة ومن السلام عليه واتبعوه تهتدوا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبتكم لرسولكم تكمن في اتباعكم لسنته بعمومها التي بين شيء منها، وهو غيط من فيض وقطرة من بحر. اتبعوا سنته، كونوا شجعانا كما علمكم، كونوا كرماء، كونوا موحدين. من سنته أننا نبتعد عن الرياء، فلا نعمل العمل نرائي به الناس، إنما نعمل العمل نبتغي به وجه ربنا الأعلى. فهذا من سنة النبي، فقد حذر من الرياء قائلا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. قال عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. من سنته الأمين عليه الصلاة والسلام أمر غفل عنه الكثيرون، ألا وهو ترك إثارة الشر على المسلمين، فلا تثير شرا على أهل الإسلام. إن النبي سحر عليه الصلاة والسلام، وفي رؤيا منامه أخبره الله بالذين سحروه وبموطن السحر، وذهب واستخرج السحر، وأمر عليا فاستخرجه، ونقع البئر وقد علم من الذين سحروه. فقيل له: يا رسول الله، هن بنات لبيد بن الأعصم، يا رسول الله، أفلا نقتلهم يا رسول الله؟ فماذا قال؟ قال: معلما إيانا درسا، أما وقد شفاني الله عز وجل، فأكره أن أثير شرا على الناس، لا يريد إثارة شر على المسلمين وعلى الناس، وقد سلمه الله سبحانه وتعالى. فعلمنا أصلا أصيلا، ألا وهو ترك إثارة الشر على الناس. فكن يا عبد الله باب خير وجمع للكلمة، لا تكن باب فرقة وباب اختلاف، كن باب خير تجمع بين الناس تصلح بينهم، لا تكن باب شر تفرق بين الناس وتفسد بينهم. اترك إثارة الشر على الناس. إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل المنافقين لعلة قال فيها: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، عليك يا خليل الله، صلوات الله وسلامه عليك يا نبي الله، يا معلم الناس الخير. جزاك الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، خير ما جاز رسولا عن رسالته. آتاك الله الوسيلة والفضيلة، وبعثك مقاما محمودا الذي وعد نبيكم محمد صاحب الشفاعة العظمى، يوم يتخلى الأنبياء قائلين: كل يقول نفسي نفسي، فيتقدم النبي للشفاعة فيشفع فيشفع، والأنبياء يعتذرون عن الشفاعة. ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أخر دعوته العامة في الدنيا، لم يدعو بها في الدنيا، ولكن أخرها ليوم تشخص فيه الأبصار، قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، أي دعوة عامة تستجاب على العموم. ك كما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لكن نبينا قال اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فجزاك الله عنا خيرا. نسألك يا ربنا أن تشفع فينا هذا النبي الكريم محمدا عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأن تسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين، وأن تنعم علينا جميعا بسكن الفردوس معه يا رب العالمين. أيها الإخوة، من الذي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ إنه نبيكم محمد. من الذي قال لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله؟ لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من الذي قال ونزل عليه ولا يغتب بعضكم بعضا؟ إنه النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافروا؟ إنه النبي محمد. من الذي علمنا أن نؤدي الحقوق إلى أهلها؟ من الذي علمنا ذلك؟ إنه الرسول الأمين. ومن ذلك أنه ذكر أصحابه يوما أن من كان له عنده حق فليقتص منهم، فقامه سيد بن الحضير قال يا رسول الله يا رسول الله، وكان النبي يمازحه فضربه ضربة خفيفة على بطنه، قال يا رسول الله أريد القصاص، أريد القصاص، تقتص من من؟ يقتص من محمد بن عبد الله سيد ولد آدم، ولكن لا بد من القصاص، فمكنه النبي من القصاص، اقتص كيف شئت. فقال أنت ضربتني على بطني وكانت بطني مكشوفة، أما الآن على بطنك أنت ثوب. فيكشف النبي عن بطنه ما فوق العورة، اقتص، فيقبل عليه مقبلا بطنه قائلا هذا الذي أردت يا رسول الله، هذا الذي أردت يا نبي الله. ويعلم الصحابة هذا القصاص صغيرهم وكبيرهم، فيخرج خالد بن الوليد في غزوة من الغزوات فمعه عمه، فلطم عم خالد جنديا من الجند، فطالب الجندي بالقصاص من عم خالد بن الوليد أمير الجيوش آنذاك، طالب الجندي بالقصاص، فشفع بعض الناس فلم يقبل الجندي الشفاعة، قال لا بد من القصاص. فجاء خالد ووصله الخبر، قال له تعالى هذا عمي اقتص منه. فرفع الرجل يده ليلطم عم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، ثم نزل يده قائلا والله تركتها لله لا من أجل خالد بن الوليد، فترك القصاص لله رغبة في ثوابه، ولم يمانع خالد بن الوليد من القصاص. نبيكم محمد، نبيكم محمد حذركم من دعوة المظلومين، فاتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالنبي يحث على التحلل من المظالم. هذا نبيكم يضيق المقام بذكر فضائله، يضيق المقام بذكر مناقبه، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إن شانئه هو الأبتر، عليك يا رسول الله أفضل صلاة وأتم تسليم. ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلوا على نبيكم وسلموا تسليما، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم ما يفعله أهل الكفر تجاه دينكم، وليس تجاه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل تجاه دينكم عموما. وكما بين لنا ربنا في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما قال ربنا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال ربكم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والنصوص في هذا كثيرة جدا. أهل الكفر يريدون منا الكفر ولن يرضوا عنا حتى نكفر. أهل الشهوات يريدون أن نميل ميلا عظيما. هكذا أخبرنا ربنا في كتابه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هكذا يريد بنا الكفر، ولذلك أجلبوا علينا بخيلهم ورجلهم واستفزهم الشيطان واستنفرهم لصرف الناس عن دينهم ولصرف المسلمين عن دينهم. فأجلبوا علينا بإعلام فاسد مدمر لشبابنا ولشيوخنا ولفتياتنا وأبنائنا. فأنتم ترون الفضائح التي تحدث في السينمات والتلفزيونات والفضائيات لصرف الناس عن مكارم الأخلاق وعن الدين الحق القويم. وكذلك أجلبوا علينا بخيلهم ورجلهم يلقون الشبهات على المسلمين ويغرقون شبابهم وفتياتهم في الشهوات. أجلبوا علينا بخيلهم ورجلهم من النواحي العسكرية يدمرون بلاد المسلمين بلدة بعد بلدة ويثيرون فيها القلاقل والفتن. أجلبوا علينا بقوانين باطلة يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال، كالذي يصنع في البلاد من منع الشباب والفتيات من الزواج قبل 18 من العمر، والله أباح لنا ذلك: وأنكحوا الأيام منكم ومن لا زوج له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والنصوص في الباب كثيرة. قوانين تصار لصرف الناس عن دينهم، وتبدل شرائع الله بقوانين كفر ترد إلينا من أهل الكفر. وأيضا ليس هذا بغريب عليهم، فشأنهم منذ بعث نوح عليه السلام، بل وقبل نوح عليه السلام، شأن أهل الكفر محاربة شريعة الله في الأرض ومحاربة الفضيلة. ذلك لأن زعيمهم إبليس أقسم وآل على نفسه قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأضعن في أفواههم وحنوكهم لجاما كالدابة أقودهم كيف شئت. هكذا يقول إبليس: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال فيما قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. على كل طريق يؤدي إليك سيقف الشيطان عليه يصرف الناس عن دينهم. فأهل الكفر وحينا بعد حين تصدر منهم القاذورات، فهم أهل للقاذورات وأهل لكل خبيث. فلا يستغرب ما يصنع تجاه النبي محمد. هذا شأن أهل الكفر دوما، بل مع رب العباد. لقد قالوا عن ربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم والذي قدر لهم فهداهم، قالوا عن ربهم الأعلى: يد الله مغلولة، أي أنه بخيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا عن ربهم الأعلى: إنه فقير يسألنا الصدقة. قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا عن ربهم الأعلى إنه تزوج وأن له صاحبة وأن له ولد. هذا القول الذي تقولته النصارى وأتفكته، وتقولته اليهود وأتفكته، وتقولته قبيلة خزاعة وأتفكته. هذا القول قول النصارى القائلين المسيح ابن الله، واليهود القائلين عزير ابن الله، وخزاعة القائلين الملائكة بنات الله. هذا القول سبب في خراب الدنيا، سبب في خراب العالم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فمقولة أعظم في حق ربنا قالوها ولا يزالون يقولونها ويتعبدون بها، يتعبدون بها الشيطان عياذا بالله من الشيطان وطريقه ومسالكه. فإذا كانوا قد قالوا هذا في شأن رب العزة، ورب العزة يقول: يشتمني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، يقول إن لي ولد، فسبحاني ما اتخذت صاحبة ولا ولدا. قالوا عن ربكم له ولد، قالوا عن ربكم إنه بخيل، قالوا عن ربكم إنه فقير، إلى غير ذلك من الضلالات والكفريات. جعلوا الحجر شريكا لله في العبادة، جعلوا الشجر شريكا لله في العبادة، جعلوا الهوى والفروج شريكة لله في العبادة. هكذا صنعوا مع ربهم وصنعهم مع الأنبياء دوما. قال تعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فوصفوا الأنبياء بالخبل، ووصفوا الأنبياء الذين هم أشرف الناس، وصفوا الأنبياء أشرف الخلق وأتقى الخلق وأذكى الخلق، وصفوهم بالجنون والخبل والكذب والسحر والجهالة والغباء. هكذا وصفوا الأنبياء ولم يتورعوا في ذلك. قالوا عن نوح مجنون، وقالوا عن موسى ساحر مبين، وقالوا عنه وعن هارون سحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. واتهموا موسى في عرض وفي بدن، اتهموا سليمان بالكفر، قالوا كان يحكم الناس بالشعوذات وبالسحر الذي اختلقه. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقتلوا يحيى وقتلوا زكريا، فليس بغريب ما يصنع الآن من أهل الكفر. واستمعوا كلام ربكم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الجن تعلم شياطين الإنس الأقوال الشريرة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك، ربي قادر على أن يمنع هذا الكلام من أصله، ربي قادر على أن لا يمكنهم من هذه القاذورات التي يفعلونها، ربنا قادر. ولو شاء ربك ما فعلوه، فما دورنا نحن، فذرهم وما يفترون. لا تنشغل كثيرا بهم، لا تنشغل كثيرا بهم، فذرهم وما يفترون. إنما يستمع لهذه القاذورات ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرتوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فلا تنشغلوا يا أهل الإسلام بهذه الكلمات التي تستفز بها حينا بعد حين ووقتا بعد وقت وربنا حافظ لدينه وحافظ لرسوله بعد مماته وحافظ لسنته. إنما أقوال لا يستقبلها إلا أهل الزيغ. قال تعالى: فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى أيضا في آيات مشابهة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فيا إخوة، لا تنشغلوا كثيرا بمثل هذه القاذورات التي يلقيها أهل الكفر، وحسبكم أن كتاب الله المعجزة الباقية لنبيكم محمد بين أيديكم. اقرأوا ما نزل عليه، اقرأوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اقرأوا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. أيقنوا بكذب هؤلاء الكفار، أيقنوا بكذب الكفار، بكذب اليهود، بكذب النصارى، بكذب أهل الشرك، إذا كانوا قد كذبوا على ربهم الأعلى ألا يكذبون على نبيكم؟ ولكن عليكم دور أن تمتثلوا شريعة نبيكم محمد، عليكم دور أن تمتثلوا الشريعة. فما معنى أن تخرج متظاهرا وتترك ابنتك المتبرجة الكاشفة عن ساقيها تمشي في الشوارع؟ ما معنى أن تصيح في الشوارع وشريعة الله مغيبة في بلادنا؟ فطالبوا بشريعة الله تحكم بها، طالبوا بإلغاء البنوك الربوية التي تقرض بالربا وتحلل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، طالبوا بشرع الله وامتثلوا في أنفسكم شريعة الله وخذوا على أيدي السفهاء منكم. امتثلوا شريعة الله، امتثلوا شريعة الله، وأيقنوا أنكم إذا نصرتم دين الله فالله ناصركم. فلينفق ذو سعة من سعته لنصرة هذا الدين القويم، وقد وعدكم ربكم وعدا حسنا، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهكذا تتوالى الآيات. كونوا أنصار الله، فاتبعوا سنة رسولكم، واتبعوا الشريعة التي جاء بها بعمومها في منظركم وملبسكم ومشربكم ومعتقدكم وآدابكم. فتخلقوا بكريم الأخلاق، تخلق أيها الشاب بكريم الأخلاق. وليس من كريم الأخلاق أن تخرج وأنت من مخمص شعر قدميك إلى منبت شعرك في عصياء تحلق حلقة كحلقة الكفار، تحلق بعد الشعر وتترك البعض وتوقف شيئا منه في المنتصف، وبعد تحلق لحيتك وشاربك وتلبس سلسلة في رقبتك كالنساء، وتلبس قميصا مجسدا للجسم مبينا لمعالم جسمك، وكذلك تلبس الأساور في يديك كالنساء، وبعد تلبس البنطلون الساقط تكاد أن تصل سواتك أو عورتك. وعجيب قول من قال وقريب من الصحة والصواب: وليس وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيس الرجال عجاب. حافظوا رجالا ونساء وشبابا وشيوخا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وادعوا إلى دينكم، غبروا أقدامكم في الدعوة لسنة رسول الله وفي نشر سنة رسول الله وفي المطالبة بشريعة رسول الله، وعذرا للإطالة عليكم. فأسأل الله أن يبارك فيكم وفي سعيكم وفي خطواتكم، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم من كل شائنة ومن كل عيب ومن كل ما لا يرضيه. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام، يا ولي أهل الإسلام، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. يا رب جندنا لنصرة دينك، جندنا لنصرة دينك ونصرة سنة نبيك الأمين عليه الصلاة والسلام. يا ربنا مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم يا ربنا أنجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. عليك بكل طاغية وكل أفاك أثيم يا رب العالمين. اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك ولسنة نبيك ولشرعة نبيك يا رب العالمين. عليك بكل ظالم مبير، عليك بكل أفاك أثيم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولتحكيم شريعتك، وخذ بيده ونصيته لطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وهب المسيئين منها للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. واهد شبابنا واهد فتياتنا يا رب العالمين، واهد شيوخنا ونساءنا واحفظ أطفالنا يا رب العالمين. اللهم سد عنا الدين وعن المسلمين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين يا رب العالمين. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصل منكم إلى نبيكم محمد، يصل منكم إلى نبيكم محمد، فمعكم ملائكة تحمل الصلاة والسلام منكم إلى النبي الأمين محمد، فصلوا عليه وسلموا تسليما. نوروا صحائفكم، نوروا صحائفكم بالصلاة والسلام على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه، ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ألا وأقم الصلاة.